بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. أم هنا بمعنى بل، والتقدير بل أحسبتم، فتقدر أم بمعنى بل، ثم تقدر بعد بل همزة الاستفهام، فمعنى أم حسبتم أي بل أحسبتم، فهو أسلوب انتقال، إضراب انتقالي انتقل فيه من كلام إلى كلام. أم حسبتم، حسبتم يعني ظننتم، فالتقدير بل أظننتم. وقال الراغب رحمه الله تعالى: بين الحسبان والظن فرقا، إن بين الحسبان والظن فرقا. ما هو الفرق؟ قال: الحسبان أن تحكم بأحد النقيضين دون أن يخطر الآخر ببالك، والظن أن يخطر النقيضان ببالك ويغلب الظن عندك على أحدهما. إذن الظن هو تجويز أمرين أحدهما أغلب، فيخطر أمران على بالك وتغلب رجحان أحدهما. أما الحسبان ما يخطر الثاني على بالك، وهذا يدلك على أنهم ما فكروا بهذا الأمر أبدا، هو أعظم ممن فكر ورجح ضده، هو أصلا ما فكر فيه. ما هو هذا الظن الذي حسبوه؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، لما حرف نفي وجزم وقلب، فهي تشبه لم، تنفي الفعل، فهم ظنوا أنه لن يبتلوا، وتجزم الفعل، ولذلك الفعل مجزوم بحذف حرف العلة يأتي، وتقلبه إلى الماضي، فعل المضارع يكون للحاضر والمستقبل، لكن إذا دخلت لم ولما تقلبه إلى الماضي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، يعني ما ظننتم أنه سيمر عليكم فيما مضى ابتلاء. فما الفرق بين لم ولما؟ قالوا: لما تؤذن بتوقع وقوع المنفي، هم ينفونه لكن يتوقع وقوعه، يتوقع وقوعه، كقول الله تعالى: بل لما يذوق عذاب، أي لم يذوق إلى الآن عذاب، لكن توقعوا أن يصيبهم قريبا العذاب. وهنا: هل ظننتم أن تدخلوا الجنة دون أن يمسكم عذاب وبلاء، وكأن قد سيمسكم البلاء وسيمسكم هذا العذاب. تظن أن تدخل الجنة ولا تبتلى، ولا يختبر الله إيمانك، ولا يختبر الله صدقك؟ هذه ما صارت فيما مضى ولن تصير فيما يأتي. ولو كان هناك من قد يدخل الجنة دون بلاء لكان نبينا صلى الله عليه وسلم لم يربط الحجرين على بطنه، ولم يشج وجهه وتكسر ثنيتيه صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من بلاء، سنة الله. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، ما معنى خلوا؟ خلوا يعني انقرضوا وصاروا في خلاء من الأرض، فهي بمعنى مضوا. هل تظنون، هل تحسبون أنكم تدخلون الجنة ولا يصيبكم مثل الذين دخلوا الجنة من قبلكم وقد ابتلاهم الله بأنواع البلاء؟ فما معنى مثل في هذه الآية ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ما معنى مثل؟ من يذكر لنا آية فيها كلمة مثل؟ ها، مثل الجنة التي وعد بها المتقون. مثل هنا بمعنى وصف. إذن هذا المعنى الأول للمثل، المثل هو بمعنى الوصف. مثل الجنة التي وعد بها المتقون يعني وصف الجنة التي وعد المتقون بها. تظن أنك تدخل الجنة ولم يأتك وصف ما أتى الذين من قبلك؟ المعنى الثاني مثل بمعنى ومثل الذين ينفقون أموالهم، يعني شبه، فمثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني شبههم كشبه الذي، فهنا بمعنى مثل الذين خلوا يعني شبه الذين خلوا. كيف ما يأتيك مثلهم؟ المعنى الثالث لمثل شبه، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، شبه كشبه العنكبوت. معنى ثالث ضرب لنا مثلا سنت، المثل هنا بمعنى ما يشبه الحق، لكن ليس مقصود هنا في هذا السياق. نعم، مثل الذين حملوا يعني شبه المثل، كمثل الحمار كشبه الحمار. المعنى الثالث قال الله تعالى فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل. مثل هنا بمعنى إيش؟ سنة. فالمثل بمعنى السنة، مضت السنة فيهم، سنة الله التي لا تتبدل. فسنة الله أن ما تدخل الجنة إلا تبتلى. ومثل الذين دخلوا الجنة من قبلك ووصفهم وأنت مثلهم أنك لابد تأتيك السنن التي مرت عليه. فما هي هذه الابتلاءات؟ مستهم البأساء، والبأساء قلنا معناها البأساء الفقر، من البؤس، فقر الشديد، لابد تصاب في مالك. والثانية والضراء، الضراء هي السقم والمرض، قال ابن عباس بن مسعود البأساء الفقر والضراء السقم، لابد تمس في بدنك. والثالثة وزلزلوا. ما معنى الزلزلوا؟ قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى زل من مكانه، فإذا حركت أي ضعفت كان معناها كثرة الزل من مكانه. زل فلان يعني تحرك من مكانه، فإذا كررت معناها كثر تحركه من مكانه، هذا معنى زلزل، حتى أنه لا يثبت الإنسان في مكانه. وزلزل هنا كما ذهب بن سعدي بن عثمين رحمه الله تعالى إلى أنها زلزلة القلب ليست زلزلة الأرض، القلب يزلزل. كما حدث يوم الخندق، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ما تزلزلت الأرض، زلزلة القلوب التي في الصدور. فصار البلاء لابد يأتيك في مالك ببأساء، ولابد يأتيك في بدنك بضراء، ولابد يأتيك في قلبك ونفسك بخوف. هذه الثلاثة لابد تزلزل، لابد تبتلى فيها. وإلى أي درجة يصبح هذا البلاء قد أحاط بي؟ ليست إلى درجة يسيرة، بل حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله، يبلغ المسألة أن يهتز شيء من الأمر فيطلب تعجيل النصر، شدة الظرف الصعب الذي يمر به المؤمن. وهل هذا حدث للذين من قبلنا؟ هل هذا حدث للذين من قبلنا؟ الجواب نعم. كان الرجل فيمن كان من قبلكم يوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يخلص من بين قدميه، ثم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه ودمه لا يرده ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. يأتيك النصر، ألا إن نصر الله قريب، لكن لابد تمر هذه المراحل. هذا الذين من قبلنا، فهل صحابة رسولنا عليه الصلاة والسلام مر بهم هذا الموقف؟ الجواب نعم. في الخندق أصابهم الجوع والفقر حتى ربط صلى الله عليه وسلم حجرين. وأصابهم الخوف الشديد، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا حتى بلغت القلوب الحناجر. إذن خوطب من قبل هذه الأمة بهذا، وخوطبت أول هذا الأمة بهذا، وسيخاطب آخر الأمة بما خوطب الذين من قبله. لا تظنون أن طريق السير إلى الله ونصرة دينه سيكون بعيدا عن فقركم في مالكم ومرضكم في أبدانكم وزلزلة الخوف في قلوبكم، بل هذه السنة لابد تسير إليها حتى تصل للجنة. هذا طريق الجنة. حتى يقول الرسول، والرسول جنس عام فيصدق على كل رسول. موسى عليه السلام ماذا قال أصحابه؟ إننا مدركون. وهكذا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، أي معه على دينه، متى نصر الله؟ ما معنى هذه الآية؟ القول الأول قول مشهور أنهم يقولون هذه الكلمة طلبا لاستعجال النصر لا للريب في وقوعه. لم يخالطهم شك أنهم سينصرون، هذا نبي كيف يشك، لكن يستعجل النصر من شدة ما نزل من بلاء، فيدعو الله عز وجل أن يعاقبهم، يدعو الله عز وجل أن ينجي المؤمنين منهم فيستعجل النصر، ولا يشك الرسول في نصر الله عز وجل، لكن متى يا رب عجل به. القول الثاني قال بعضهم الآية فيها تقديم وتأخير. ما التقدير؟ قال حتى يقول الذين آمنوا متى نصر الله، فيقول الرسول ألا إن نصر الله قريب. قال الآية فيها تقديم وتأخير، وإنما قدم الرسول على الذين آمنوا لشرفه، وقدم قول المؤمنين على قول الرسول لتقدمه في الزمان، فهم قالوا ثم هو قال، فقدم الرسول لشرفه وقدم قولهم لأنه سبق قول الرسول. وهذا احتمال فيه بعد، أن التقديم والتأخير لا ينبغي اللجوء إليه مع صحة حمل المعنى على ظاهر السياق. قال سبحانه وتعالى: ألا إن نصر الله قريب. فالله عز وجل يجيب المؤمنين ويخبرهم أن نصره قريب. فالشيء نحن نستبطئه وربي سبحانه وتعالى يخبرنا بأن من وصفه أنه قريب إلينا. ولسنا يا إخوة صانعين نصر، إنما نحن منتظر النصر. يعني ماذا؟ يعني نصبر على ديننا حتى يأتي النصر، لا نغير ولا نبدل. وصبرنا على ديننا هذا أقوى انتصار. صبرنا على شرائع الدين، على أمر الله، بالثبات على العقيدة، بالثبات على الصلاة، بمقارعة الأعداء، بما نستطيع، هذا هو انتظار النصر. أن نقف على دين الله وعلى شرع الله وننتظر النصر. والنصر من الذي يصنعه؟ وما النصر إلا من عند الله. ثم انتقلت الآيات للكلام على شيء من أمر النفقة، وقد مرت بنا ستأتينا آيات النفقة على تفصيل طويل نتكلم فيها إن شاء الله في آخر السورة. يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون. وهذا السؤال يدلك على حرص الصحابة على فعل الخير، حتى أنهم أكثروا من السؤال عن أبواب الخير. انظر يسألون عن ماذا؟ الصحابة ما يسألون سؤال المعترض المجادل الذي يريد علم لكي يتعلم، يسألون أسئلة العمل. فرغنا من قضية النفقة، لكن نسأل ما الذي ننفقه. هذه أسئلة تدلك على حرص على العمل، ومثل هذه الأسئلة يخلدها القرآن، لأن أسئلة هي في صميم ما يريده الله منا. وكم سأل الصحابة رسولنا وذكر السؤال في القرآن؟ كم جاءت يسألونك يستفتونك؟ أكثر من 12 مرة. أسئلة الصحابة التي أجاب عنها الله. ويسألونك ماذا كان السؤال؟ ماذا ينفقون؟ ماذا إما تعربها كلها اسم استفهام، أي شيء ينفقون، وإما تعرب ما ينفقون ما اسم استفهام وذا اسم موصول. ما أي شيء الذي ينفقون، إما تعربها كلمة واحدة ماذا اسم استفهام أي شيء ينفقون، أو تعربها على أنها كلمتان أي شيء الذي ينفقون. وعن أي شيء كان السؤال؟ كان السؤال عن المنفق، وعن المنفق عليه. ما الدليل أن السؤال كان عن المنفق عليه؟ أن الجواب جاء عن الاثنين، جاء ماذا تنفق وعلى من تنفق، لأن هذه القضية المهمة، على من ستنفق. فأجاب الله عز وجل: قل ما أنفقتم من خير. الخير هنا المال، وكثيرا ما يأتي الخير في القرآن بمعنى المال. فالقضية أنفق أي مال، لكن القضية المهمة على من تنفق. فجاء ترتيب أولويات النفقة، وهذا يدلك على أن جدول المسلم مرتب الأولويات في عمله لله عز وجل. ربي عز وجل يريدك أن تسير في طاعته على ترتيب الأولويات التي رتبها لك. القضية فوضى، نعم، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، لكن سيرك على الأولويات التي جاءت في النصوص الشرعية هو الذي يعظم لك الأجر وقد ينجيك من الإثم. قد تنفق نفقة وتؤثم لأنك أنفقت فيما لك فيه مندوحة وتركت الإنفاق فيما لا مندوحة لك فيه. إذا ما ترتيب سلم هذه الأولويات؟ عندي مال وسأقسمه الآن أقسام، الجزء الأكبر لمن والذي بعده والذي بعده والأصغر. قال سبحانه وتعالى فللوالدين لعظيم حقهما، فقدم حق النسب على حق الحاجة، وأعظم رحم رحم الوالدين بعده والأقربين، وهذا تأكيد لتقديم حق الرحم على حق الحاجة. فلان محتاج ولو، لكن هذا رحم. يا رسول الله جعلتها صدقة أرجو ذخرها وبرها، فأين تأمرني أضعها؟ قال في الأقربين. قال فقسمها على بني عمومته، مع أنه قد يتوقع أن بني عمومته مثله أغنياء من جهة أنهم أنصار أصحاب زرع، والمهاجرون وأهل الصفة فقراء، لكن توجيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا تريد أحب صدقة حتى تنال البر ضعها في الأقربين. بعد هذا الترتيب وقوله الأقربين معناه ما قال القربى، قال إيش؟ الأقربين. فاستفدنا ماذا؟ أن الأقربين أيضا سلم مرتب بحسب الأقرب، الأقرب أقرب أقرب أقرب صاروا أقربين، فأيضا الأقربين على درجات في الترتيب. ثم أهل الحاجة، وأبدأ بمن؟ قال واليتامى. لأي شيء؟ لأن اليتيم لا كاسب له ولا يكسب لنفسه، فصار أحوج. ثم قال والمساكين، لأن المسكين يكسب لنفسه لكن لا يكفيه، كسبه دوما لا يكفيه، تجد يكسب ويبقى عليه ديون كل شهر تتراكم. ثم ابن السبيل، لأن مسكنته مؤقتة، هو عنده مال يصل إليه في بلده لكن انقطع في سفره ويحتاج من يوصله لبلده، فكانت حاجته مؤقتة، فقدمت حاجة المسكين الدائمة على حاجة ابن السبيل المؤقتة، والله أعلم. وعلى كل، كل ما تفعل من خير ابشر بالخير، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فبعد أن خصص أمم، لا تمنع نفسك من خير، اجتهد أن تضعها، لو تسقط في يد سارق أو زانية أو غني لا يتقبلنها الله ما دام أنك أردت بها وجهه. وهذه قضية مهمة، قال فإن الله به عليم. بماذا عليم؟ عليم بنيته، عليم بكثرته، عليم بمنفعته. ولما يعلق العلم بفعل في المستقبل يدل على ماذا؟ إذا علق علم الله على فعل في المستقبل يدل على الجزاء، إذن سيجازيك بحسب علمه بنيتك وعلمه بكثرته وعلمه بمنفعته. فجزاء الصدقة بحسب النية، ورب درهم سبق 100,000 درهم، وجزاء الصدقة بحسب المنفعة، فصدقة دائمة، صدقة جاءت في مجاعة، جاءت في مسغبة، أعظم من غيرها. ومضاعفة الصدقة بحسب الكثرة والقلة، فمن تصدق بالكثير جزي الكثير. والله يعلم هذه وهذه وهذه، وسيجازيك على هؤلاء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح نياتنا ويصلح أعمالنا ويتقبل منا صدقاتنا وأموالنا، إنه سبحانه وتعالى كريم مجيب.